بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الحادي عشر في مسألة أمراض الأمة وعلاجها. ولقد تبين لنا من الدروس السابقة أن الأمراض بصفة رئيسية التي أدت بالواقع الذي عليه الأمة الآن هي أولا الصوفية والإرجاء والتفلت من الطاعات وارتكاب المعاصي والمناهي والتقصير في الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الاستبداد السياسي يعمل عمله على مدى العصور، إلى أن وصلنا إلى ما قبل 200 سنة الأخيرة، حتى بدأنا نفصل هذه 200 سنة ونبين الصراع الذي دار ولا يزال بين الحق والباطل، بين المسلمين الذين أصيبوا بهذه الأمراض وبين أعدائهم من اليهود والنصارى، والحروب لا تزال مستمرة ولم تتوقف أبدا لحظة، بداية بالحملة الفرنسية، بداية كدراسة بالحملة الفرنسية اللي هي في سنة يعني في بداية القرن 19 إلى هذه اللحظة، ودرسنا شيئا من تفاصيل القهر الصليبي والغزو العسكري الصليبي الصهيوني، ودرسنا شيئا أيضا من الغزو الفكري. إذن واقع الأمة الآن حيث تسيطر العلمانية على أكبر رقعة في بلاد العالم الإسلامي، ما أسباب العلمانية؟ ما الأسباب التي أدت إلى أن تسيطر العلمانية على العالم الإسلامي في معظمه الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الأسباب في الأمراض التي أصابت الأمة، ففقدت الأمة ذاتها إلا ما رحم ربي، وأصيبت بالانبهار وفقدان الذات، وبقدر الله تعالى وكعقوبة من الله تعالى وبالسنن الربانية أذن بفتح أبواب كل شيء للمعسكر الغربي اليهودي الصليبي الصهيوني وأمريكا أيضا معهم، فبقدر الله كان هذا كله متوافقا، فحدث الغزو العسكري ومعه الغزو الفكري. ثم درسنا آلات الغزو الفكري كقضية المرأة، كالصحافة، كالإعلام بوجه عام، كتاب، مسرح، سينما، وازداد التلفاز، هذه الآلة العجيبة المضاءة التي تمضي كالسكين في الحلاوة كما يقال، وكالنار في الهشيم. لماذا؟ لأنهم أناس غثاء كغثاء السيل، أي تيار يجرفهم. لماذا؟ لأنهم فقدوا ذاتهم. لماذا؟ لأنهم أصيبوا بأمراض الأمة. لماذا؟ البداية لأنهم فقدوا تصور معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالتالي صارت قلوبهم خاوية، وبالتالي كما شبهناها سابقا بالقربة الفارغة التي تقبل ما يملأ فيها للأسف الشديد إلا الخير، لأن الأعداء لن يملأوا القربة بالخير وإنما لن يملأوها إلا بالشر، وهكذا هذا هو واقع الأمة الآن. ثم درسنا قدر الله حتى لا يسأل إنسان نفسه أو أن ينزغ الشيطان في قلبه وأن يصيبه بطوائف شيطانية عديدة فيقول له لما قدر الله هذا، أولسنا على الحق، أولسنا أمة محمد، فلما قدر الله أن تداس كراماتنا، أن تغتصب نساؤنا، أن نذل في كل بقاع الأرض، أن يكون حال المسلمين هكذا، لما قدر الله ذلك؟ أجبنا على هذا السؤال. ولا ننسى أبدا آية سورة التوبة، إلا تنفروا يعذبكم، أي في الدنيا، عذابا أليما وسنة استبدال، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والأمل كله في الله، والله على كل شيء قدير. ولا ننسى أيضا سنة الاستبدال في سورة محمد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فسنة الاستبدال عند البخل وسنة الاستبدال عند الجبن، هذه التي تحدث الآن بالتمام والكمال. ولا ننسى حديث التبايع بالعينة ونهايته سلط الله عليكم ذلا، يعني الزلازل ليست ذلا في نظري والله أعلم، والبراكين ليست ذلا، لها ابتلاءات وعقوبات أيضا، إنما الذل إنما يكون بتسليط الكافرين الأنجاس على المسلمين الموحدين، ولو كانوا موحدين ما سلطهم الله، ولكنهم ألبسوا إيمانهم بظلم. هذه الأمراض هي التي صارت في الأمة، وهذه هي النتيجة. كما أنت على سبيل المثال في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا هو الذي يحدث الآن. انظر إلى سياسات الحب في كل بلد إسلامية وتسلط العلمانية، وانظر إلى خضوع حكام المسلمين خضوعا رهيبا أصاب الكل بالعار، لكلينتون ولبوش من قبله ولأوروبا ولروسيا وللصين ولكل صاحب قوة ولكل صاحب مال ولكل صاحب سطوة. انظر إلى هذا، يا أيها الذين لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وبعدين ما هو ختام الآية؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ طب ما هو الله ربنا سبحانه وتعالى الحجة البالغة وله سلطان مبين بالقوة وبالعلم، يعني سبحان الله العظيم، يعني ايه بقى اللي استجد هنا؟ لا، هو ده السنن الربانيه، العذاب والذل. يعني لما اذلنا الله ونحن امه لا اله الا الله، احنا اللي عملنا كده. اتريدون ان تجعلوا لله، طب ما هو له سلطان المبين سبحانه وتعالى بكل معانيه وبكل اطلاقاته، ولكن هنا سلطان لا يكون على الناس الا بفعل الناس. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ازاي؟ كيف تتخذون امريكا اوروبا دول العالم الكافر اولياء، بدلا من ان تتضامنوا وبدلا من ان تتحدوا مع الجزيره العربيه، مع السودان، مع الشام، مع ليبيا، مع كل بلاد المسلمين التي كانت يوما ما تحت خليط امره رجل واحد يدافع عن دين الله ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل، مع من تشكل واتجه الغرب، كل واحد راح يعبد الغرب من ناحية. النتيجة ايه؟ اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، اي في ان يسلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، في ان يجعل على رقابكم قوات امريكا وقوات اوروبا، في ان تحدث هذه المفارقات البينات بحكمة الله وبقدر الله. انظروا الى تصرف امريكا في البوسنة والهرسك، ثم انظروا الى تصرف امريكا في الصومال، لتعلموا انها حرب صهيونية صليبية لم تتوقف ابدا، وهي هم بحسب تخطيطهم يفكرون انه القضاء الاخير على امة التوحيد. لقد حسموا بالغزو الصليبي السابق في 200 سنة الاخيرة، ومعه بالغزو الفكري الذي تعرضنا لبعض ادواته، حسموا بذلك انهم قضوا القضاء الاخير على المسلمين، ففوجئوا بما اسموه بالصحوة الاسلامية، وقامت كما ذكرنا من قبل حوالي 120 ندوة سنة 1983 ميلادية لدراسة الصحوة الاسلامية. هذه الظاهرة كان تصور بعد الإسلام قد قضي عليه تماما، لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن العظيم، أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى حفظ هذا القرآن. هم استحفظوا على التوراة والإنجيل فضيعوها وأضاعوها وحرفوها وبدلوها، أما هذا القرآن لم يدع الله حفظه للناس. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا لا تزال طائفة منه على الحق منصورة، يعني هناك صراع وهناك مهزوم وهناك منتصر، طائفة على الحق منصورة أي بهذا الحق. وإن أودعت السجون فهي قوية جدا، لا يقبل أهل الباطل أن يصنع مناظرة عالمية أمام الناس بين دعاة الحق الذين هم على الحق منصورون، يعلمون الأحاديث بتخريجاتها، يعلمون الفقه وأصوله، يعلمون مصطلح الحديث، يعلمون كتاب الله، يدرسون فيه، يعلمون أو يرون رؤية إسلامية صحيحة للواقع الإسلامي المعاصر. هؤلاء يكتمون، يكتمون لأنهم على الحق منصورون، وإن ضربوا وإن عذبوا وإن سجنوا فهم المعنيون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال في أمتي طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من خالفهم. يبقى هي المسألة، ان درست الواقع الان علمت ان الحرب الصليبية لم تنتهي ابدا، اذا هي مستمرة. لكني اتكلم في التاريخ الان في 200 سنة الاخيرة عن ادوات الغزو الفكري الى هذا الحد وصلنا، وتكلمنا في الدرس الاخير عن الصحافة. والصحافة ذكرت نبذة يسيرة فقط، اما عليك انت يعني هذا هو مطلوب، انا عارف مش هتعمل الا القليل، خلاص حسابك عند الله يوم القيامة، وستعلم، ستعلم موقفك العصيب امام الله يوم القيامة لإيمانك لهذا الدين ولطلب علم هذا الدين ولاكتفائك بانك تطلب الدين عن طريق خطوة الجمعة التي اصلا فقط موعظة لا غير، تذكير بالجنة والنار، تذكير باليوم الاخر، بالترغيب والموعظة تذكر الناس. اما العلم فعليك ان تطلبه ليل نهار، انها كارثة، انها مصيبة. حتى الذين يحضرون لصلوات الفجر والمغرب والعشاء ويستمعون الى القرآن في القراءة الجهرية لا يحاولون ان يفهموا شيئا، بل ينشغلون عنه الى اشياء اخرى ويحسبون انهم مهتدون. هذه من الكارثة، وهذا هو المرض الذي سنتعرض له ان شاء الله لنضيفه الى مرض الارجاء والصوفية والتفلت من الطاعات وارتكاب المناهي والمعاصي والتقصير في واجب الامر المعروف والنهي عن المنكر وترك الاستبداد السياسي وترك اهل الحب يستبدون الناس ويستذلونهم حتى حصل ما حصل وكان ما كان. يبقى قلنا بقى المرأة والصحافة نتحدث اليوم عن التعليم، عن التعليم. ادوات الغزو الفكري للأسف الشديد صارت تيارا جازفا، المصلحون اصبحوا شبه عاجزين، هيعمل ايه ولا ايه ولا هيلاقيها منين ولا منين، المصلح كيف يعظوا الناس، وهؤلاء الناس مجرمون يضيعون اكثر وقت اوقاتهم امام التلفاز الذي يصور لهم ليل نهار انهم ارهابيون، اهل السنة ارهابيون، وانهم سبب المصائب. لقد تطيروا بنا كما قال اقوام المرسلين انا تطيرنا بكم. اصبح كثير جدا من الناس الذين اعرضوا عن الاسلام وغفلوا عنه ويحسبون انفسهم لا يزالون مسلمين. هؤلاء الناس يقولون عن اهل السنة انهم ارهابيون وانهم سبب الفقر وسبب البلاء، تطيروا بنا. فكيف ننصح هؤلاء الناس؟ تيار جارف من ادوات الغزو الفكري وادوات الشهوات، تيار عنيف. صار المصلحون شبه عاجزين امام هذا التيار. هتلاقي من وسائل التعليم مكر شيطاني رهيب، هتلاقيها من التلفاز، هتلاقيها من البرامج الاذاعية، هتلاقيها من المسرح، من السينما، هتلاقيها من ايه؟ من علماء الشؤون السلطة، هتلاقيها من الارجاء، من الصوفية مدد يا حسين اغثني يا بدر والذبح و و و وعقيدة القضاء والقدر التافهة عند الصوفية الباطلة الذين تركوا كل شيء. الانسان هيلاقي المصلح يلاقي منين ولا منين؟ خلاص هو نور واحد وجعل الظلمات والنور. الظلمات متعددة لا حصر لها، مليار مليار مليار ظلمة، كل انواع الباطل كلها ظلمات، اما النور فواحد. فبضد الحق تتمايز الاشياء، علينا ان نشرح الاسلام ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تتبدد الظلمات. انما عشان ندخل، بعض الناس يريدوا مني ان اتكلم عن الصحافة بالتفصيل، يا سلام ادخل بقى في ظلمات الصحافة عشان نقعد فيها 10 سنين مثلا، كل واحد يكتب فقالة نناقشها لنبين الظلمات. لا، نحن نبين الحق، نظهر النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهدي الى صراط المستقيم. هذا هو النور نتكلم عنه. ولذلك بقول العلاج ايه؟ هو ان احنا نعرف لا اله الا الله محمد رسول الله بمقتضياتها. وده مش مسألة يعني يسيرة، هي يسيرة طبعا، لكن تحتاج انها يسيرة بالنسبة لمن؟ لطالب العلم، للذي يريد، اللي هو عايز الاخرة، الذي يريد حرف الاخرة الله تبارك وتعالى يزيد له في حرفه. انما الناس اللي عاوزين العاجلة لا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمسألة يسيرة على العاوز، اكثر الناس مش عاوز، هو جاي الجمعة يسمع المفروض عليه الجمعة مكسوف، ولا انت هسيب الجمعة كمان؟ الجمعة كمان حتى عمال نبص في الساعة حساب الدقيقة مع الوكسة والكارثة والكوارث التي نعيشها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا منهج التعليم نتعرض له الآن أقدام الأدوات الغزو الفكري، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن كرومر هو المعتمد البريطاني الأول في مصر مع الاحتلال البريطاني اللي جه 82 بعد 1800 ميلادية، الاحتلال الاستعمار الاحتلال الإنجليزي كما يقال بالاستعمار، وما هو باستعمار وإنما هو استخراب. اللورد كرومر لما شكاه المبشرون الى حكومته انه يضيق علينا فجمعهم وقال تتصورون اني اضيق عليكم؟ كلا، ولكنكم تخطفون الرجال والاطفال من الشوارع لتنصروهم فتستفزون المسلمين فيزدادون تمسكا بدينهم، غير اني تعرفت على رجل تخرج من كلية اللاهوت قريبا وهو ما يسمى بالمستر عندهم بالمستر دان لور، وهو ده اللي حيتولى المهمة. فلما تولى مهمته وقضى نحبه منها، ما الذي كان ذكر كرومر وهذا موجود في الكتب، انه بمنهج التعليم هذا تخرج جيل اشد الحادا وارتيابا. يعني الجيل البديل اللي منهم العلمانيين الان اللي بيكتبوا في الصحافة ليل نهار، او هم تلاميذة الجيل البديل الاول. فالجيل البديل ده عمل ايه؟ طلع من الناس من اظهر المسلمين من يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، اخرج منهم من يقوم بنفس الدور، بل لم يستطع دانلوب ولم يكن له ان يهدم مقدسات المسلمين كما تفعل هذه الطبقة البديلة، فكان يعني انشأوا جيلا اشد الحادا وارتيابا. لم يهاجم دانلوب الاسلام مباشرة، لم يعتدي على الازهر مباشرة لانه علم ما غبت ذلك، اما البدلاء او الجيل البديل فعل اكثر من هذا. انما الصحوة الاسلامية والمعركة المعركة دي تنتهي امتى؟ الله اعلم. هل يقضى على الصحوة؟ الله اعلم. انت يهمك انت، مالك انت، شأنك انت يقضى او ما يقضاش، وهذا شأنك تجد تموت النهاردة. شغل نفسك كيف تلقى الله وكيف تثبت على دين الله حتى تلقى الله، ده اللي تشغل بالك بيه. انما ما الذي سيكون في ارض الله؟ يموت مش عارف 40,000 بالعمى في كوريا ولا في بلد ايه، ويصاب مش عارف كم مليون ولا كم الف بامراض رهيبة مستعصاة على العلاج. هذا شأن الله سبحانه وتعالى، الذي يعنيك انك تطلب العلم وتستمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ده هتعرف سنة الرسول ازاي؟ عضوا عليها بالنواجذ. ايوة نعم، عليكم بسنة الرسول قد رشد المدينة. طب ازاي هي فين تعرفها؟ يبقى لابد ان تطلب العلم، هو ده المشكلة بتاعك، تطلب العلم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ان يأتيك الموت وانت على الاسلام. انما امريكا هتدمرنا، هتسيطر علينا، ده هيموت ده هيعيش، ده مش شغلك ولا هذا شأنك، وانما شأنك ان تطلب العلم وان تعمل به، ان تكون طالب علم على سبيل النجاة. وسنتعرض لهذا الامر في الدرس المقبل ان شاء الله لمسألة طلب العلم، انها كارثة كاكبر الامراض، او هي السبب الاول في مرض الصوفية ومرض الارجاء وفي ترك واجب الامر المعروف والنهي عن المنكر. السبب الاول هو ايه؟ هو التقصير في طلب العلم، هو عدم تدبر كتاب الله، هو هجر هذا القرآن. سنتكلم في ذلك بالتفصيل باذن الله تعالى في الدرس المقبل، لان هو ده بقى المسألة اصل الامراض. فعايزين نعالج، خلاص عرفنا سبب المرض، يبقى نعالجه ازاي؟ قد علمنا سبب المرض، ان احنا نفهم لا اله الا الله بمقتضياتها، هو ده طلب العلم في الدين كله. ولقد ذكرنا شيئا من ذلك. ده اللوم عمليه في التعليم، ترك الازهر كما هو. شوف انظر الى الذكاء، الى المكر الصليبي الشيطاني، ترك الازهر كما هو، ولكنه انشا مدارس جديده لابناء البلد. مدرسه من 4 سنوات خريجها يعمل في دواوين الحكومه بمرتب كام؟ 4 جنيهات. الفيلا بحديقه واسعه ايجارها في الشهر كام؟ 1.5 جنيه. فكان يستطيع ان يسكن في فيلا ويدخر. شو بقى الـ4 جنيه تساوي كام؟ 400؟ لا ما يقدرش في فيلة ايه؟ ده ايه تحت السلم؟ قول 4000 نفسه. يبقى 4 جنيه كانها 4000. الان. هو عمل ايه؟ 4 سنوات بس. بس في المدارس الدنلوبية. هذا هو الاغراء. اما قال له الازهر خليك زي ما انت يا ازهر. اما خريج الازهر بعد 20 سنة دراسة يحصل على كام؟ على المرتب كام؟ ما فيش عمل اصلا عشان يحصل على مرتب الا ان يعمل مقيم شعائر في احد المساجد بمرتب 120 قرش فقط لا غير. يبقى 20 سنة دراسة. شو بقى خريج الازهر، انظر الى خطة دانلوب، فمن الذي يتجه الى الازهر بعد ذلك؟ يبقى الترغيب والترغيب اهو 4 سنوات يستمتع بالمال 4 جنيهات للشهر وبالجاه والرئاسة بالوظيفة المين الحكومية فين؟ تحت رئاسة الاحتلال هو بالخطة الاولى. طيب واغراء رهيب. شوف بقى المفارقات التي ستتم بعد ذلك. تعال بقى كده الى ايه المواد المقررة عمل فيها ايه. اذا بداية المرتب والراتب والوظيفي فاضاع الازهر بذلك الا ما رحم ربي. ثانيا المناهج سنختار اخطر المواد ولتكن اللغة العربية الدين التاريخ ثلاثة دول وعلى ذلك فقس. فاكثر المواد المناهج دي اللغة العربية الدين. طبعا احنا الان انت بتسمع الكلام كأنك بتحلم. لماذا؟ لانك تعيش المصيبة ولم تشعر بها. ألفت المصيبة ألفت نتائج دلوب. نحاول ان نصحو وان نستيقظ وان ندرس اللغة العربية وان نمحص وان ندرس في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرنا عند الناس ارهابيين. لماذا؟ لانهم صرع مناهج دانلوب القس الذي يعين مستشارا لوزارة المعارف. ما الذي تتوقعه؟ ما الذي ننتظره اذا كان مستشار وزارة المعارف المصرية الاسلامية قسيس؟ ومش اي قسيس، ده شاب متخرج وتخطيط بطيء لكنه اكيد المفعول حتى لا تثار الشكوك. وهذه كانت خطتهم. شوف بقى المناهج هتمشي ازاي. اولا اللغة العربية يريد ان يدمر اللغة العربية، هذا هو المطلوب، لانها لغة القرآن، وبالتالي ستدمر كل ما هو مكتوب بالعربية وسيصير محقرا. فالهدف من الغزو الصليبي العسكري والثقافي هو سلخ المسلمين عن دينهم تمام، بل مش سلخهم، ان ينسلخوهم بذوات انفسهم من الاسلام. طب ازاي؟ يبقى لابد ان يبتعدوا عن القرآن وان يهملوا القرآن وان يحتقروه. كيف؟ باللغة العربية. فما هي خطة دلوب في اللغة العربية؟ ابتلع بالمدرس، هذه الخطة. مدرس اللغة العربية يتخرج من الازهر ويقعد كم سنة؟ 20 سنة، يوم يأخذ في هذه المدارس اللغة العربية 4 جنيهات، 4 جنيهات يعني كمدرس، لان هو ايه فيه هدف. وبدي خريج الازهر يقف مقيم الشعار هناك كده مع المسلمين كده وحدهم 120 قرش في الشهر. انه المدرس بقى اللي في مدارس دلوب هو يدرس اللغه العربيه يحصل على 4 جنيهات بعد العمر ده، بعد هذه الدراسه الطويله في الازهر اكثر من 20 سنه، يوم هو يحصل على 4 جنيهات. مدرس اللغه الانجليزيه مثلا او اي ماده اخرى غير المواد اللي هنتكلم عنها يحصل على اي شيء؟ يحصل على 12 جنيه بعد دراسه يسيره جدا. يبقى خريج المؤهل العالي سنوات دراسية اقل يحصل على 12 جنيه، مدرس اللغة العربية خريج الازهر لاكثر من 20 سنة يحصل على 4 جنيهات. ادي اول مصيبة، فصار مدرس العربية محقرا مزدرا امام الطلبة، وليس لو كلمة في شؤون المدرسة لعند الناظر ولا عند الفراشين ما عوش بقشيش هيدفع منين فقير. ما هو الفقر ده بقى بيأتي بعده سلسلة كل حلقة تجر اختها. يبقى مدرس اللغة العربية صار فقيرا، صار محقرا لولا العصا التي يحملها. هو يسير في الشارع يجد نفسه محقرا مزدرا ويتهكم عليه ويضحك عليه من الشارع من اصحاب المقاهي ومن على شاكلتهم. لماذا؟ لانه فقير، ملابسه غير مكوية، ملابسه ما تتغيرش، العرق فيها لان الاموال قليلة، ولان وبعدين ماشي سايق العصاية، فرحان بالعصاية على ايه؟ ده انت متهزأ ومزدرق. هذه المسألة ابتدأت بمدرس اللغة العربية. طبعا اذا احتقر مدرس اللغة العربية هكذا انتقل الاحتقار الى اللغة العربية ذاتها، وهذه هي الخطة. يبقى انتقل الاحتقار من الى اللغة العربية، يبقى صارت اللغة العربية محتقرة. فمثلا اصحاب العلم كليات العلوم مثلا او مدارس العلوم يقول لك اللغة العربية لغة جامدة لا تنفع للمعارف الحديث، لا تنفع للعلوم، واذا تدرسها غير واجب. العربية تفهم ما تفهمش ده مش موضوعنا، اما الواجب دراسة اللغات الاجنبية وعلى الاخص الانجليزي. او الاحتقار او ادى يعني شوف علاوة على الذي تم بالنسبة للمدرس المدرسة العربية، انظر الى ايه اصحاب العلوم والمعارف اللي هم عايزين بقى ياخدوا الحضارة الغربية منبهرون فقدوا ذواتهم لا يعرفون لا اله الا محمد رسول الله على حقيقتها. فاللغة العربية مش مهمة. ما هيش مهمة لغة القرآن العظيم؟ ما هيش مهمة؟ سبحان الله العظيم. لقد قال مورو واحد من اساطين الغرب في يوم ما قال من أراد أن يتعلم فليتعلم العربية لأنها لغة العلم. ما درست أوروبا بالكامل علمها لو الحضارة التي بنت عليها حضارتها الحديثة المعاصرة اللي من ناحية التقدم التقني والتكنولوجيا وما إلى ذلك إلا بعد أن تعلموا في مدارس المسلمين في الأندلس المسمى في اسبانيا الان. فكانت لغة العلم. كان الخليفة المسلم يجلس ويحضر مجلسه الطبيب والفلكي بجوار المحدث والفقيه وما الى ذلك. بهذه اصبحت لغة جاهلة الان. وصار الكتاب يقولون ان اللغة العربية لغة جامدة لا تنقل المعاني وظلال المعاني. وصار البحتري والمتنبي وامرؤ القيس مثلا ان ذكروا حقروا بالنسبة لذاكر دانتي وشكسبير. بل اللي يقول دانتي وشكسبير ده خلاص يصير متطورا يصير تقدميا يصير رجلا. ويجي كما شاهدنا في برامج التلفاز يقعد المستضاف ويقول في مصعد شكسبير لما جه دانتي وقال الناس يقولوا ده قمة الثقافة قمة. هو لا يعرف شيئا الا مجرد لسه شكسبير دانتي بس. انا البحتور المتلقى اخر روحة تعرفنا الى صار المسألة. الكتاب اللي بلغة عربية جميلة مش نافعة في نقل المعاني وظلال المعاني وهكذا. كل هذا لتحقير اللغة العربية بالمكر الصليبي بالغزو الفكري الذي صار فينا كالنار في الهشيم لا لقوته وانما لضعفنا. لماذا؟ لاننا اصبنا بالامراض التي ذكرناها. لماذا؟ البداية اننا لم نفهم معنى لا اله الا الله بمقتضياتها. ولذلك نقول الحل هو ان نعود الى دراسة لا اله 13 سنة مكة عشان بقى تعرف الموضوع على حجمه وعلى اهميته. ادرس 13 سنة في مكة عانى منها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين واساطينهم في تبليغهم لا اله الا الله ومقتضياتها كما بينا والحمد لله رب العالمين. يبقى اللغة العربية تم احتقارها. كتاب يحتقرونها. طالب العلوم والمعارف الحديثة يحتقرونها. اي واحد بيشتغل فيها يحتقر اللغة العربية. ما حدش عاوز يشتغل في اللغة العربية. اذا صارت اللغة محتقرة وبالتالي صار القرآن فإن الله وإن الله رجعون صار محتقرا عند أكثر الناس وإن لم يصرحوا بهذا. يبقى هو ده الخطة. احتقار مدرس اللغة العربية وبعدين الإشاعات حول اللغة العربية إهمال تدريسها وبعدين إيه المناهج الصعبة والتدخل في المناهج بحيث تصير البلاغة والصرف والنحو صعبا جدا على التلاميذ. وبعدين يرسل التلميذ مش وين ممكن نتعلم الثقافة الحديثة والمعارف لما عربية ايه وبتاع ايه لغة التخلف دي. هو التخلف بسبب الاسلام تقول لغة عربية. هذا هو مكر. هو ده اللي كان شغال في مدارس دلوك. تعال بقى لمادة الدين. من الذي يدرسه الدين؟ هو نفسه مدرس لغة عربية. اي مدرس لغة عربية؟ كلا. وانما يتخيرون كبار السن. كبار السن الذي يسعل ويدخل وعمل يكح ويتنحنح تعبان صعده تعبان. وبعدين هو لا يقدم مثلا للتلاميذ. هو مريض يختار ينتقل بين المدرسين. هو ده ليكون مدرس الدين. وبعدين الحصة الأخيرة طالب مرهق تعبان مصاب بالضجر ويريد أن يتفلت من المدرسة وينتظر دق الأجراس الجرس حتى ينصرف من المدرسة إلى البيت. فعمال يعد الدقائق والثواني ومدرس الدين عجوز عمال يكح. اذا حقر الدين ايما تحقير. وما قرر دانلوب هذا القس الماكر ما قرر تدريس الدين في هذه المدارس الا تدريسا هامشيا فقط. لماذا؟ لان هذا امر يراد. يريد ان يحقر ويقضي على الدين في نفوس هؤلاء. يريد ان يقضي على البقية الباقية من الدين في قلوب هؤلاء. فالزاد يخلي الدين اخر حصة هو متعب المدرس تعبان فقير محقر مزدرى. وبعدين النصوص كالمنهج. شوف بقى كما علمتم في عصرنا هذا خطط شيطانية علمانية تقوم بها طبقة البديلة لدلوب. يوم مدرستك يقول لك مدرس والله ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي سورة الطلاق. الولد في ثانية ابتدائي ثالثة لسه ما بلغش سورة الطلاق هيحضر سورة الطلاق. شوف اختيار حتى النصوص ايه. شوف بيختار ازاي ولا القرآن فيها حاجة دي القرآن. هو ده التخطيط. يوم مناهج يختارون المناهج الصعبة فكيف يتقبل الانسان الدين بعد ذلك؟ اذا هو ينسلخ من الدين على التدريج على التدريج يصاب بالنفور والبغض والكراهية. هذا الدين هي دي يا اخواننا الطبقة اللي بتعلمه مش بتعلمنا ده دي تلامذة الخريج المدارس دي اللي هم مسيطرين الان هم ناجي التعليم والعلمانية والصراع الرهيب بين الحق والباطل الان. فانا بقول لك الجذور اهي, اهي دي الجذور. شوف الدين كان الحق ازاي, ازاي الخطط رسمت. تعال بقى الماده الثالثه التاريخ. نختار التاريخ, عملوا في التاريخ. اولا يدرسون تاريخ, ولا تاريخ اسلامي الاول, تاريخ اسلامي عظمه. تعالوا بقى التاريخ الاسلامي, يدرسون الجاهليه اللي هي قبل البعثه, الجاهليه العربيه فقط. يبقى الطالب بيطلع من المدارس دي ما عندوش حاجه اسمها جاهليه الا العربيه, جزيره العربيه. كانوا يعبدون الاصنام ويأيدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر وعصابات السلب والنهب, خلاص ايه دي الجاهليه عندهم. الولد يقول لك والله انا ما بعبدش الاصنام ولا بشرب الخمر ولا مشترك في عصابات السلب والنهب ولا بعت البنات. ده البنات ليدت فيرست, يعني البنات اولا, يا دي البنات ايه. خلاص يبقى المساله بين الاسلام عايزه ليه, هذه الجاهليه اللي جه النبي عشان يخلصها. بيقول لك فجاء الاسلام فنهى عنها وقضى عليها. شوف بقى التدريس, شوف المنهج الدلوبي يدرس التاريخ الاسلامي هكذا, الجاهليه العربيه في هذه. ثم يدرس شيئا من صدر البعثه, من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بسطحين او حتى بنوع من الحقائق. وبعد ذلك, وذلك ما كان الا لامر يراد, وبعد ذلك تدرس التاريخ كله فيما بعد. يدرس للاولاد التاريخ السياسي, فيصور للطلبة, لطلبة المدارس ان المسلمين كانوا سفاكي دماء يقتل بعضهم بعضا للحصول على السلطة. ده الاستنباط الاول من التاريخ, انه حصل كذا وتزوير بقى وتغيير على وجهه شغال التغيير ده, وتزوير شغال. قولا مسلمين ايه بتاعي سلف دول, تقول لبقى سلف ايه, سلف ايه ده, كانوا جماعة بتوع نساء وازيار نساء ومغنيات وقينات ومجون ورقص ودماء, ويرجع يتعشى ويتناول عشاء ويلتزم الطعام بعد ما قتل كم من الناس لانهم مراهضونهم في سلطانه ويتصارعون معه على السلطة. الولد دي في بالشكل ده, يبقى اذا سلفنا كانوا ايه, صراع على اقول لك مش عايز السلطة, يا ما نش عاوز اسلام. ثانيا الاخطر من ذلك ان الاسلام اللي موجود يا ولد في القرآن والسنة, ما القرآن محفوظ والسنة محفوظة, مش فايد, هم علموا ذلك, مش هيقدروا يعملوا فيها زي الاناجيل ده والتورات كلام, مش هيقدروا, لن يستطيع, لان القرآن حفظه الله عز وجل. يقوم يقول له ايه, يقول له اسمع يا ولد, هذا القرآن الذي كان يدرس في التاريخ, هذا القرآن ويدرس الان ويقال في التلفاز الان في كل وقت. المسألة متطورة, انا اتحدث عن الجذور في المدارس الدنلوبية. يدرس على ان الاسلام لا يمكن تطبيقه بحال, يعني كل اللي بتحكموا فينا النهاردة هي دي عقيدتهم. خريج المدارس الدنلوبية او تلاميذ لخريج المدارس الدنلوبية عقيدتهم ايه, انه لا يمكن ان يطبق الاسلام. الاسلام اللي اتكلمنا عليه ده ما عادش ممكن نطبقه, عشان هو ده الغزو الفكري, لانه اصلا لا يعرف شيئا عن الاسلام, فبيصل الغزو الفكري فيه كما يتسل النار في العشاء. هذا هو الموضوع, هذه المصيبه. يبقى الاسلام تطبق فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, في عهد الخلفاء الراشدين بس, هذا الاسلام. انما تقول فيما بعد كان اسلاما سياسيا, نحن النهارده احسن منه. دوله تمنع افضل كانت بتمنع الخمر ايام, طيب ده وتمنع الميسر, كان مثلا تمنع الميسر ومفيش وقت بنات خلاص, ومفيش اصنام كده مكتوب عليها اصنام. طب ما في اوتاد, ما هو الحسين ده ايه, وسن البدو ده ايه, طب ما هي ايه, اللهم ارتجع القبر وسن ان يعبد, شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, طب ما هي الاوتاد. انما التدجيل بقى والتزييف والتزوير بينطلي على من, على الجهلاء. يبقى اذا الاسلام ما تطبقش, تعايش تطبقه اليوم ما تطبقش ازاي, ما التاريخ ده كله لا, دوروا التاريخ وهكذا. شوف بقى التاريخ كان يدرس على ايه, ده اسمه التاريخ الاسلامي. تعال بقى للايه, للنصف الثاني من التاريخ, الا هو التاريخ الاوروبي. حضارة, نظافة, قوة, معننة, الاجة, تقدم, ازدهار, حدث ولا حرج بقى في الكلمات بقى. وبعدين يخفون عن عمد سيطرة الروح المادية النجدة على الناس هناك بين الولد وابنه, شيء مرعب يحدث هناك. ويخفون عن عمد الفساد الخلقي المنتشر, يخفون ذلك. ويخفون عن عمد نوايا الحروب الصليبية, لانهم كانوا يقولون ان الرجل الابيض هنا جاء اليكم معاشر المسلمين, لماذا؟ لكي يطوركم ولكي يخلصكم من التخلف, لكي تتقدموا ولكي, انما جاي عشان يسلخكم عن الاسلام. لا لا لا, مش هو ده الهدف, فيخفون عن عم كل هذا. فتلوى الاعناق الى اوروبا. هذا هو التخطيط الدلوبي. كل ذا في المدرسة الابتدائية. بعدها تأتي المدرسة الثانوية. يتوسع في هذه البرامج. وفي هذه الاساليب وفي هذا التخطيط. فيتخرج خريج المدرسة الثانوية وقد انسلق تقريبا لم يكن كليا من الاسلام. وصار ينفر من الدين ويبغض الدين ويتهكم على رجال الدين وانه سبب ومش رجال دين وفي اسلام في علماء لما هم قالوا لهم كده. رجال دين لامر النيران ايضا. وبعد ذلك بعد كده بقى لما تخمر الثانوية تيجي مدرسة المعلمين العليا. مش فيها مدرس عربي بقى لا مدرس تاريخ ومدرسين عرب لا لا. وانما المدرسون كلهم من الانجليز. والناظر انجليزي. كل الطاقم انجليزي. كله من الاجانب. من الرجل الابيض. ويظل حوالي 4 سنوات على ما اذكر. وهو 9 سنوات الثانوية مع الابتدائية. وبعد كده بعد في المدرسة المعلمين العليا. يوم يظل الطالب اللي هو مفروض محمد يعني من أبناء المسلمين وعلي أبو بكر وعمر ويظل بعد أن انهزم في الابتدائية والثانوية يدخل هناك مش أي حد بيخشها. يظل يتعرض لرهبة الخواجة وعقدة الخواجة ولا يستطيع أن يتكلم وإلا تم البطش به وتكون النصائح مباشرة هنا يقولون له إن الإسلام سبب تخلفكم. ان الدين هو سبب التخلف. العالمية بتقول كده في العالم كله الدين سبب التخلف وخصوصا الاسلام. ما تخلفتم الا لانكم مسلمون. فدعوا هذا الاسلام. لا يستقوى احدهم على ان يناقش الاستاذ والا طرد وسجن وعذب او قتل او شرد. يسكت وخايف وشايف راجل ابيض نظيف جميل الوجه لابس ملابس نظيفه فهو مثله الاعلى. وبعدين يعني يفرض حتى ان هو يستطيع. هل كان عنده الدافع ان يدافع عن دينه؟ كيف وقد تخرج من المدارس الدانلوبية الابتدائية والثانوية بمنهج اللغة العربية ومدارس اللغة العربية والدين والتاريخ؟ كيف انه لم يستطع ان يمتنع عن تناول جرعات السموم التي يتلقاها من المدرسين الانجليز بخطة الدانلوب ايضا بل لم يستطع ان يمنع نفسه ان يتأثر بها. فتخرج جيل منسلق تماما عن دينه يحاول ان يعد الاجيال. يبقى من دأن وفتله كما يقال في المثل الشعبي. اصبح البدلاء هم المشغلين وخرج الانجليز من اللعبة. وبعدين يأتي الممتاز الطالب الممتاز الذي تخرج بدرجة امتياز من مدرسة المعلمين العليا يعملوا معاه ايه؟ هو ده بقى الذي يبتعث الى انجلترا والى بلاد اوروبا ليصاغ من جديد. ثم يعاد الى القاهرة الى مصر فيوضع في مراكز التوجيه. مش مدرس لا لا لا لا في مراكز التوجيه ويتحط في التنظيمات الماسونية. وبعدين يعد عشان اوكيل وزراء وزير. فاذا تولى منصبا قضى على مقدسات قومه ما لم يكن دلوب ان يفكر يوما ان يقبل هو على ذلك او انه بامكانه ان يفعل ذلك مع انه معه القهر العسكري الصليبي. هو ده التخطيط اللي كان. ونحن الان نعيش هذه النتائج. هم في وجوه بالصحة الاسلامية. احنا مش عارفين لماذا. لاننا مسلم. والحمد لله في بلادنا الدعوة موجودة. مهما كانت النكبات وما كانت الابتلاءات انما الدعوة موجودة. على اعظم ما يكون الحمد لله الدعوة موجودة. والمساجد موجودة والكتب موجودة. اي نعم كتب الكفر يعني مع كتب الدين عادي خالص شيء واحد. انما انتهينا كتب الدين. وكتب الكفر ايضا اللي تعلم الكفر حتى لا تقع فيه. الظلمات مثل على سبيل المثال لمن استطاع. وعلى تخصيص الدعاء مثلا. فالكتب ميسورة في بلدنا. والدعوة موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الولد بيروح المدرسة شهادة ما هياكل منين؟ هيعيش ازاي؟ يشتغل فراش عند النصارى بقى يشتغل ساعي بقى امال يعمل ايه؟ وبعدين التقدم والتقدم نحن اولى الناس به. المفروض ان نعمل ليل نهار وان وان وانت مشاه دي مفيش معلهاش اختلاف. مفيش اختلاف ابدا بين الاسلام وبين العلم. ما هم بيدرسوش العلم الان الا بشروطه عشان منسلخ تام من الاسلام. نقول والله هندخل ولادنا بينهم ونعلمهم الاسلام. نقول تدرسهم كذا. ده كنت انا على مستوى الخطبه مستوى دقائق وبشرح ابويا الخطه ماشيه ازاي واكثر الناس يستفيدون والحمد لله رب العالمين. فكيف انت مع اولادك؟ الاشكال انك لا تطلب العلم الا في خطبه الجمعه. هذه المصيبه السمعان سنتعرض لها ان شاء الله في درس اخر. ايها الاخوه الاعزاء تكلمنا عن الغزو الفكري وعن ادوات الغزو الفكري على عجاله. طبعا على عجاله لانه موضوع واسع جدا ورهيب. وذكرت لكم بعض المراجع فيما مضى. السؤال الان العلمانية كانت في اوروبا، نعم في اوروبا ولا تزال نتيجتها الحضارة. الفتنة بقى ما هذه الفتنة، ما هو اصل الدنيا جنة الكافر تبدو للمؤمن. طب العلمانية هناك ايه مسيطرة، سببها ايه، ما سبب العلمانية؟ لها اسباب في اوروبا. طب في بلادنا ما سبب العلمانية؟ ما حد يسألك ما سبب العلمانية؟ اهو لك اجابة في الدروس الماضية كلها، سببها من اتجاهين، من ضعفنا الاتجاه الاول اللي هو الامراض والفقدان الذات والانبهار والامراض والارجاء والصوفية، من ضعفنا هذا هو السبب الاول. السبب الثاني متوتر عليه هو المكر اليهودي الصليبي، الغزو العسكري والغزو الفكري اللي اتكلمنا عليه، فكانت السلطة لمن؟ لخلاص للعلمانية، هو ده سبب وجود. لكن السؤال الان، هل من مبرر لوجود العلمانية حتى هذه اللحظة؟ العلمانية طبعا هي اللادينية، سيكولاريزم اللادينية، بحيث ما فيش دين، هم عملوا في اوروبا كده طبعا. يعني هل معقول او هل يتسنى لي الوقت وفي هذه الظروف الصعبة ان نشرح بها الذي حدث في اوروبا في العصور المظلمة وفي العلمانية سببها ايه؟ دي مسألة طويلة جدا، لكني اذكر لك خلاصتها. إيه يعني ما تقول لي ايه العلمانية خدوها اوروبا ليه؟ لما خلاها تطوروا يقول لك اصلا العلمانية كانت في اوروبا ليه؟ ما اسبابها؟ اسبابها في ذلك كان عرفناه. هل مبرر؟ لا ما فيش مبرر. انه في مبرر في اوروبا؟ مبررات كثيرة جدا في اوروبا. اما هنا فلا مبرر. لان الاسلام يحض على طلب العلم وعد لهم مصطلح من قوة، يحض على الابحاث، يحض على وعلى وعلى وعلى. اما هناك فالموضوع على النقيض تماما وعلى عجالة. نذكر اسباب العلمانية في اوروبا ثم نبين ان هذه الاسباب لم يوجد منها سبب واحد في بلاد الاسلام. يبقى العلمانية اللي رزمتها ايه؟ ما حاجتنا لها؟ احتاجت اوروبا الى العلمانية الى ترك الدين بالكامل، لماذا؟ عرفنا السبب، ما هو السبب؟ سنذكره الان. اولا يتلخص في الطغيان الكنسي، هذا الكلام موجود في الكتب الاوروبية بالكامل، يعني مش احنا عسكري ولا متعصب تعصب ديني، ده مراجع ضخمة جدا منشورة في العالم، منشورة، لانهم يفتخرون بان عصر التنوير هو العصر الثمنتاشر، يعني قبل 200 سنة مباشرة، المئة سنة اللي سبقت 200 سنة بتاعتنا اللي بتكلم عنها الان، سموها عصر التنوير، ده انت ومن على شكلك. ايه عصر التنوير؟ عملوا ايه دول جماعة دول؟ اقول لك طردوا الدين تماما وقلصوه واستمسكوا بالعلمانية وطردوا الخرافات. هو ده عصر التنوير، تمتدحون العالم الفلاني والكاتب الفلاني والمفكر الحر، المفكرين الاحرار الاوروبيين، لانهم خلصوا الناس من الخرافات ومن ومن ومن. ثم الاسلام موجود منذ 1400 سنة وحتى الان، والاسلام موجود، طرد كل هذه الخرافات، غير انكم لم تريدوا الاسلام لانكم عبدتم الشياطين من دون الله. فنأخذ كده واحية واحدة على عجالة وباختصار. اولا اسباب، هنتكلم عن اسباب العلمانية في العالم الغربي في اوروبا، وبعدين هي مش موجودة اصلا في بلادنا، هذا هو السؤال عشان ما ننساش. اول سبب في الطغيان الكنسي الا وهو التثليث عند النصارى، واحد زائد واحد زائد واحد يقول لك يساوي ثلاثة، يقولوا لا واحد، ازاي هو ده التثليث؟ هاب وابن روح قدس واحد، ده ذات وده ذات وده ذات، كان ده وجوده في كتبهم، ده منفصل ده منفصل ده منفصل، وان قالوا بغير ذلك يبقى هو ده ثلاثة، تقول لي واحد واحد ازاي؟ اذا لا تعقل، اذا سيطلق الدين بالثلاثة، مش حيوم بالتثليث، لا، ما كانوا ماشيين وراهم ليه؟ لان سيأتي انواع من الطغيان الكنس الرهيب ومحاكم التفتيش لهم خطط رهيبة. يبقى مسألة بتاع التثليث لا يقبلها العلماء، لا يقبلها دارس المعارف الحديثة، ما فيش حاجة عقلية، وانما عقيدة التوحيد في الاسلام ايسر اعتقاد واسهله وهو الفطرة، فاقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة، فالتوحيد هو دين الفطرة، اما التثليث ما ينزلش من الصدور ابدا الا الصدور النجسة، لان الله تعالى كتب على واحد، مفيش حاجة اسمها واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، لا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، لان ده ذات وده ذات وده ذات، يبقى ازاي؟ فهذا من الطغيان الكنسي ومن التحريف الذي تسبب فيه اليهود في الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا. يبقى دين واحد، يبقى السبب هو لدخول العلمانية والناس قاموا يطلقون الدين ويحاربون رجال الدين وقاموا لينسفوا الكنيسة نسفا وليتصارعوا معها السبب ايه؟ أول السبب عقيدة التثليث، واحنا عندنا المسلمين مفيش عقيدة التثليث، يبقى إذا مش محتاجين الصراع أصلا بين العلم والدين. هذه أول سبب. السبب الثاني الأناجيل. عندما يطلع العالم أو المفكر الحر كما يسمونه في عصر التنوير لو القرن 18 عندهم، يقول لك الله إزاي يجد هذه النسخة غير النسخة دي؟ هو الإنجيل ده ولا ده ولا ده أربعة نقل، وبعدين النسخة الواحدة الطبعة دي غير دي غير دي، إزاي كيف يكون من عند الله؟ ثم هذا الاختلاف الكثير، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء اللي يسمون أنفسهم علماء التنوير أو المفكرين الأحرار قالوا طيب إيه الاختلاف ده؟ إيه التناقض الموجود بين هذه الكتب؟ إذا هذه الكتب ليست من عند الله، فقاموا بالقتال وبالصراع مع الكنيسة. بالإضافة لأن أصحاب أو رجال الدين هناك حرفوا المعاني والألفاظ أنواعا كثيرة من التعريفات لا وقت لذكرها الآن. أما القرآن فلقد علمتم أنه لا يماري في حفظ القرآن إلا مكابر. فالقرآن في أمريكا نسخة واحدة، القرآن في فرنسا نسخة واحدة، القرآن في إنجلترا نسخة واحدة، القرآن في زنجبار نسخة واحدة، القرآن في الصومال نسخة واحدة، القرآن في إيران الشيعة اللي بيحاولوا يعملوا أشياء كثيرة وهم على يعني بيننا وبينهم بعد رهيب وبول شاسع هائل بين في المعتقد، ومع ذلك مصحف واحد قرآن واحد. في سوريا النصيرية ألعن ألعن الناس الآن وهم قرآن واحد. في الجزيرة قرآن، في أي بلد في العالم قرآن واحد. حرفوا ما تشاؤون من كتاب الله واطبعوا المصاحف تكتشف فورا. ولقد فعلوا كثيرا جدا من العمليات لنشر مصاحف محرمة واكتشفت. يذكر البيهقي ان احدا من الناس الذين اسلموا دخل اصلا على المأمون فحدثه كلاما سيئا، حدثه يعني البيهقي يذكر هذا الرجل هو غير الذكر على المأمون. المهم ان هذا الرجل اسلم. لماذا اسلم؟ يقول كتبت بعضا من الاناجيل وبعضا من التوراة ثم قمت ببيعه لاصحاب الانجيل والتوراة فقبلوها مني لن يكتشفوا شيئا فيها. ثم فعلت ذلك فعلمت ان هذه الكتب ليست من عند الله وان كان اصلها من عند الله. ثم ذهبت الى القرآن فطبعت نسخا وحرفتها وقدمتها الى الوراقين فقطعوها ومزقوها وكادوا ان يفتكوا بي لانهم اكتشفوها فورا. فعلمت ان هذا الكتاب من عند الله فاسلم على الفور. فهو القرآن واحد. انت بتنفع لي يعني هذه جديدة عليك يعني كله عايز الحاجات العاطفية وبس كله عايز التكاء ايه كلام لا لا الا الله. فهي المسألة هي هل القرآن محرف؟ طب فين النسخة طيب الاصلية؟ هي نسخة واحدة ان نحن نزلنا الذكرى وان لو لحافظون. يبقى تقول لي بقى هناك في عصر التنوير جابوا العلمانية للتخريف اللي موجود والطغيان الكنس الموجود ده مش موجود في الاسلام. ثلاث الشريعة. هل طبقت الشريعة المسيحية؟ لم يقدر الله تبارك وتعالى ان تطبق بالكامل الا على اناس قليلين ولفترات قليلة جدا. اما وذلك بقدر الله عز وجل. اما في الشريعة المحمدية وكلها من عند الله، شريعة عيسى شريعة موسى كلها من عند الله سبحانه وتعالى عز وجل، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد حكمت الشريعة تحكيما كاملا في الجليل والصغير في الكبير والصغير في كل شيء حكمت الشريعة. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وعلمنا اداب الطريق، الا وعلمنا اداب الخلاء، الا وعلمنا اداب الطعام، الا وعلمنا اداب المصافحه، اداب النكاح، اداب المعاشره، اداب الزواج، اداب النوم، اداب اليقظه، اداب الحديث، اداب الذوق، الاخلاق. لم يدع شيئا، شريعه متكامله. فتيجي تقول لي بقى اما في اوروبا شريعه منين؟ ده كل شويه كم سنه يجتمع القرابله هناك والمجامع هناك فيشرعون تشريعات ضخمة من دون الله عز وجل. وشوف بقى الفاتيكان بيعمل ايه كل فترة وفترة، يحل الطلاق وبعدين يحارب كان محرما وبعدين يحل الطلاق. ما هو بمزاج ودي تشريع اصلا لقد قضي على الشريعة اصلا عندهم. فقام المفكرون الاحرار وقالوا دين ايه اللي من غير شريعة ده؟ ده رجال الدين شغالين كل واحد عامل اله عشان يستعبد الناس يحل له ويحرم له. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يبقى المسألة ايه؟ يعني علي بن حاتم يا رسول الله لم نكن نعبدهم، احنا ما عبدناهم من دون الله. قال افلم يكونوا يحرمون عليكم الحلال ويحلون لكم الحرام؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم من دون الله. فالمسألة ما فيش تشريعات، التشريع اصلا ضيعوها وحرفوه. ما المشين بقانون ايه؟ برجال الدين. ازاي؟ كل شويه يجتمعوا لانه نشرع كذا، نلغي دي، نزود دي، لا اله الا الله. وثم يقارنون ذلك بالاجتهاد في الاسلام. هذا هو شرك اكبر، ده هو ده الطاغوت المشرع من دون الله. انما تقول الاجتهاد في الاسلام، ما اجتهاد الا في استنباط المعاني والاحكام من النصوص الشرعيه وليست احكاما اضافيه. ثم المجتهد غير معصوم من الخطا، وعليه ان يعرض اجتهاده على الكتاب والسنه، بل لم يجتهد الا من خلال الكتاب والسنه، ولا يعمل باجتهاده ويفرض اجتهاده على احد غيره ما لم تقم الحجه على هذا الاجتهاد. هذا فيقام الاجتهاد بتشريعات الفاتيكان الان مثلا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الأسباب اللي دعت العلمانية إنها تنتصر هناك، وإنهم يبهدلوا الكنيسة ويحطموا الكنيسة ويدمروا الكنيسة ورجال الكنيسة، لماذا؟ لهذه الأسباب. أما الإسلام زي ما أنت عارف الشريعة كاملة، مفيش حد يقدر يضيف لها حرف، ولا تزال حتى الآن غضة طرية جدا شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، شريعة كما هي. بل الاختلاف على إيه؟ على أدق الأمور، على أدق الأمور. الوجه يكشف وجه المرأة، ودراسات وعلوم ادق الامور تجد فيها نصوصا واصولا واحاديث وابحاث وعلماء وعلى علم. مفيش حاجه اسمها شغل عافيه هنا، في حاجه اسمها لان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم الى الان غضه طريه. فسبحان من انزل هذا الدين وسبحان من تولى حفظه. اذا لا حاجه لنا في العلمانيه. تعال بقى للسنه كده، سلسه نظيفه محفوظه. انظر الى البخاري، انظر الى مسلم، لما يذكر امامه 100 حديث ولخبطوا الاسانيد بتاعتها 100 عشان لخبطوه، يوم يقول له الكلام ده ما جاش في الدين، افتكروا البخاري في لخبط، ما ايه اللي جه في الدين؟ خد عندك بقى، يقول 100 حديث بالاسانيد الصحيحه فبصم له بالعشرين كما يقال. هو البخاري بس الى الان والله العظيم، يعني اقرب المثال تعرفونه الشيخ محمد عبد المنصور لا يتكلم في قضيه الا ويذكر لها احاديثها يستظهرها عن ظهر قلب، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتخريجاتها الكامله باسانيدها، ذلك بقدره الله عز وجل. هي دي السنه محفوظه، مع ان كتب السنه تملا الافاق، ولا يزال العلماء حتى الان في تنقيح السنه من اي شيء مما وضعته الزنادقه. المأمون هم بقتل احد الزنادقة فقال له هتقتلني؟ ده انا هتقتل 4000 حديث السن فسيبني عشان انا. قال له لا، عبد الله بن مبارك وفلان وفلان سينسفونها نسفا، اللي وضعته كله هيعرفوه في وقت يسير جدا، هذا بفضل الله عز وجل. فالسنة محفوظة والاحاديث، واستنبطوا علم مصطلح الحديث، لا تجد هذا العلم في اي مكان في العالمين الى ان يرث الله الارض من عليها الا في علم الاسلام في دين الله. مصطلح الحديث، شوف شوف الرسول قال ولا ما قالش، علم رهيب رهيب علم مصطلح الحديث، ومعارك عشان لفظة والراوي يقول، لا شك الراوي، شك في ايه؟ في لفظة قبل تغير شيئا في الحديث، بس الامان العلمي ولك شك الراوي. الرسول قال كده صغير ولا قال ايه حقير مثلا؟ ولك شك الراوي هي جودي في اللفظه، هكذا كان. يبقى السنه محفوظه، محفوظه حفظا كاملا مع كتاب الله عز وجل وسبحان الله العظيم. يبقى حاجتنا بقى تقول لنا حاجه العلمانيه ليه؟ ليه النزاع يجي بين الرجال؟ الرجال مفيش رجال دين بين العلماء وبين العلوم دي ليه؟ ده هم شيء واحد. ليه؟ الاسلام محفوظ، شريعة كاملة، سنة كاملة، قرآن محفوظ، كتاب واحد، مصحف واحد، لا يفوت احد تحريفه. يبقى ايه مداخل العلمانية هنا؟ يبقى ما كانش الا لما الامة اتنكست وتواكست بالامراض اللي اصابتها وفقدان الذات والانبهار، وبعدين المكر بقى الصليبي في العسكري والفكري، وهذا كله بقدر الله. واتكلمنا عن السنن عشان نعرف العملية كلها مرتبطة ازاي، وسبحان الله العظيم. النقطة التي بعد ذلك، السلطة الكهنوتية عندهم هيئة كهنوتية. ايه هيئة كهنوتية يعني؟ على اتجاهين، اولا مسألة الوسطة، الوسطة وسقوق الغفران، انت تعبد هذا القسيس او هذا الحضرة او هذا الراهب وهو يقربك الى الله زلفى الواسطة. طبعا حاول الصوفية واعتقدوا ذلك. ما انا بقولك الصوفية خالص من اليهودية والنصرية والاسلام. يعني الجماعة الصوفية دول والله العظيم بعد دراسة طويلة خالية من اليهودية والنصرية والاسلام. الشيء المشترك هو بينهم بين اليهودية والنصرية اللي عند الصوفية الواسطة بين الخالق والمخلوق. مقي واذا سألك عبادي عني فاني قريب. تجيب الواسطة ازاي؟ تقول الواسطة ازاي؟ انما تتخذ الواسطة لمن لا رحمة عنده حتى ترحمه او حتى تحنن قلبه. فهل ربنا محتاج لرحمه؟ هو من اللي عنده رحمة اكثر من الله عشان يروح خلي ربنا رحيم؟ هو الرحمن الرحيم. ما من رحمة في قلب نبي او في قلب ملك او في قلب دابة او انسان او جني الا وهي اثر من اثار رحمة الله سبحان الله العظيم. كما نقول في فتحنا الكتاب الرحمن الرحيم. كل مصادر رحمة من الله. تريد رحمة في الصحة فمن الله. تريد رحمة في الاخرة فمن الله. تريد رحمة في الطعام من الله. تريد رحمة في الحكم فمن الله. كل ذلك من الله. واسطة زي ما فيش واسطة هنا. لو كانت الواسطة تنفع يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بهذه الواسطة. لقد حماه عمه ابو طالب. قدم له حماية جبارة. وحاز النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على موته. قدم له حماية كبيرة. وقال اني لا اعلم انك على الحق وانك انت الصادق الامين. وسامعك من قريش. ولكنه عندما جاءه الموت قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلها يا عمي قل لا اله الا الله. احج لك بها بين يدي ربي يوم القيامة. قلها. قال له بل يموت هو يا ابو طالب على ملة عبد المطلب وضن بجاهه ورئاسته ووجاهته عند قريش بعد موته. مع علمي بان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق مسألة جاه ورئاسة. فلم يستطع النبي وهو اقرب خلق الله الى الله ان يتوسط بين عمي ابي طالب وذي قدم حماية جبارة للإسلام وحماية جبارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستطع محمد بن عبد الله ان يتوسط بين ابي طالب وبين رب العالمين عز وجل. وادخل ابو طالب النار. غير انه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون ابو طالب اهون الناس عذابا حيث يلبس ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. انظر يا العبد وحشي هو الذي قتل الحمدة قتل سيد الشهداء. قتل الحمدة قتل سيد الشهداء. هذا العبد وحشي. ما الذي فعل به الله عز وجل؟ هداه الله وادخله الاسلام ومات شهيدا. فسبحان الله العظيم. فما فيش واسطة. فالواسطة هناك والواسطة ليست عندنا هنا. وبالتالي لا مبرر اطلاقا للعلمانية في بلاد المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء دي في مسألة الواسطة. اما في مسألة الواسطة في العلوم لانهم يأتون بتشريعات من عند انفسهم فنذكر على سبيل المثال قولة ابن عباس لما اختلفوا معه في متعة الحج قال يهم احتجوا علي بأبي بكر وعمر قال اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء او يعمكم الله بعذاب من عنده. انظر الى شدة التمسك برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم ايها الاخوة الاعزاء الطغيان الديني في احتكار الكتب والتعاليم مع تحريف الفاظها ومعانيها ويسيرون الجيوش الصليبية لسحق المخالفين لهم من اصحاب الفرق ويقيمون محاكم التفتيش بفظائع ارتكبوها هناك ضد مخالفيهم. ثم انظر الى طغيانهم السياسي حيث يستغلون الحكام لاشخاص يستغلونهم لحساب رجال الدين وتعرض الشعوب لعقوبة الحرمان العام بسبب نزوة غضب تعتري احد البابوات ويسخر الناس لخدمته ولمصلحته. ثم انظر الى الطغيان الاقتصادي يتحكم البابوات والكرادلة هناك في موارد الناس وارزاق الناس ويستذلونهم بالعمل المجاني في اقطاعياتهم وهكذا ويفرضون الضرائب لحساب الفاتيكان. ثم نجد الطغيان الفكري العلمي وذلك الذي وقف حجر عسرة في سبيل رقي البرية ورقي الناس حيث يقول مثلا ان الارض مسطحة وهي مركز الكون عشان مسألة العقيدة اللي عندهم. اما بقى المعارف الحديثة الارض كروية فقاموا بتحريق العلماء اصحاب المعارف الحديثة وقاموا بمحاولة سحقهم وبمطاردتهم كما تطارد العصابات كما تطارد الجيوش العصابات، كما تطارد الشرطة العصابات. كل ده عشان ايه؟ يبقى في مسألة العلوم والتطور على النقيض تماما. اما في كتاب الله عز وجل مسألة كروية الارض محسومة في قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فما فيش تناقض ابدا بين العلم وبين الدين الحق. اما التناقض كان هناك وفي الارض سطحية شافنا بالمنظور انها كروية، ثم النبوة على حق لن تكون على حق، هذه مبررات العلمانية عندهم. اما في بلادنا فأي مبرر للعلمانية؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا مسائل كثيرة جدا عندنا، مثلا مسألة العشاء الرباني. إيه العشاء الرباني؟ يقول لك الخبز والخمر يتحولان إلى دماء المسيح وإلى لحم المسيح، من يصدق هذا؟ فقام عصر التنوير. والمسألة دي بالذات كانت أكبر البواعث على عصر التنوير عندهم وعلى العلمانية. ميسة خبز إيه وخمر إيه يتحول إلى دم المسيح ولحم المسيح في العشاء الرباني؟ كيف يكون هذا؟ ثم صكوك الغفران تغفرون لمن؟ إن المغفرة لا يملكها إلا الله عز وجل. ثم الخطيئة الموروثة، خطيئة آدم تاب الله عليه، ونعلم قصة آدم في القرآن وفي السنة. أما هناك فالخطيئة الموروثة وعقيدتها يطول شرعها لا يقتنع بها إنسان أبدا، نسبوا من خلالها نسبوا رب العالمين إلى أقبح الظلم، إذ سجن الأنبياء والمرسلين في الجحيم في نار الجحيم لأي سبب؟ لخطيئة أبيهم آدم. فما ذنوبهم؟ ما ذنبهم في ذلك؟ إنما هو الظلم. إلى أن جاء المسيح وكانت عملية بقى الصلب دي وما إلى ذلك عشان يطلع الأنبياء والمرسلين من النار، فنسبوا الله إلى أقبح الظلم ونسبوه لأكبر السفه، لأن سلط أعداءه منه حتى يقتلوه، وبعدين القيامة والصلب وما إلى ذلك. المعتقدات دي كلها مش موجودة في الإسلام، فلما استعملها بقى المفكرون الأحرار في عصر في أوروبا ما لهمش عذر هنا أن نستعمل هنا، لأن الإسلام لم يقل بهذا، بل الإسلام هو دين الفطرة والحمد لله رب العالمين. كذلك أيها الإخوة الأعزاء، قالوا أن الكون له أربعة عناصر. جي من دريد قال لهم لا ده حاجة وتسعين عنصر، وعند إزاي 104 عنصر. العلم بقى اللي شافه بالميكروسكوب المجاهر، ولا العلم اللي بيقولوا عليه بقى من التكليفات نقله من أرسطو ومن أصحاب السياسات الوثنيات القديمة؟ هو دي أسباب المعارك الضارية بين رجال الكنيسة وبين العلمانية، وانتصرت العلمانية هناك. أما هل تنتصر هنا في بلادنا؟ فلا يوجد مبرر بأي حال من الأحوال. لو ذكرنا لكم معجزات القرآن العظيم، ما من معلومة في عصرنا الحالي تكتشف في أمريكا وفي أوروبا إلا وتجد إشارة لها في هذا القرآن العظيم، لأنه من عند الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أما هناك تناقض رهيب لأنها كتب محرفة في الألفاظ وفي المعاني، وهذا موضوع لا نجد وقتا لبسطه الآن. وإذا فالعلمانية لا مكان لها في بلادنا، فيش اي حاجة. اما حصلت ازاي؟ بالغزو العسكري الصليبي والغزو الفكري اللي قلنا عليه، بمناهج دانلوب، بالصحافة، بوسائل الاعلام، بالمصلحية، بالكتاب، وكل الذي تكلمنا عنه فيما مضى. هو ده اللي ما تقول العلمانية، احنا محتاجين العلمانية والتنوير عشان نتطور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الاسلام قال لكم حاجة ضد التعليم وضد العلم؟ بل مطلوب ان نتطور وان نبحث وان نكون اكبر واعلى منهم بكثير. نوضح ذلك او اكثر من ذلك في الاسبوع المقبل ان شاء الله. ايها الاخوة الاعزاء، هنا مسألة قبل ان ننتهي من خطبتنا الان لا بد ان نتعرض لها، وهي مسألة المتفجرات في الطريق العام. اولا يعني كثرت كتابات الناس حتى يعني من ارتد منه بجزمه بان هذا من عمل الموساد الوفد والاخر من كل الجرائد التقريبية، يعني مش حاجة نتكلم عنه، لكن أنا أريد أن أتكلم عن شيء آخر، عن مدى جريمة من يقوم بنشر هذه المتفجرات للإسلاميين. لأن كما قال لو أن الجماعة الإسلامية فعلت هذا، هل صدر منشور يحذر باقي أفراد الجماعات الإسلامية ألا يذهبوا إلى شبرا، ألا يذهبوا إلى الهرم، ألا يذهبوا إلى فلان حتى تجنبوا هذا الانفجار؟ ما حصلش. فكيف يكون ثم القتل العشوائي ده يكون والمسلم؟ معاذ الله أن يحدث هذا من مسلم، بل لو علمنا ذلك لكنا أول الفاتكين به ولكنا أول المبلغين عنه. يجب أن نتعاون مع جهات الأمن في هذه القضية، لأنها من عمل الموساد، يريدون أن يدمروا بلادنا تدمير. فما كان لمسلم ابدا ان يقوم بقتل عشوائي. وساقرأ عليكم النصوص والنصوص فقط حتى تكون يعني ابراء للذنب. جايز يقول واحد مش فاهم، وان كان هذا مستبعدا جدا، مش ممكن واحد مسلم خصوصا اللي بيصلي عندنا، صلي عندي ما اصلا ما استعملش القوة اطلاقا، لا عشوائي ولا غير عشوائي، الدعوة فقط لا غير، يفوتنا عندي فرق، من من الفرق يفعل هذا؟ لا يمكن بعد ان يقرأ هذه النصوص. اولا حد الذي يضع القنبلة في الطريق العام هو حد الحرابة، انما في قضية ورقة تعالى في سورة المائدة، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولو في الاخره عذاب عظيم. فحد الحرابه هذا هو الموجود لكل واحد يضع قنبله في طريق الناس، يبقى عليه انه ايه الحاكم ان يفتك به فتكا شريطه، ما تبقاش تهمه فقط لاستغلال الظروف واستغلال الاوضاع للبطش بالمسلمين اكثر واكثر، فانا لله وانا اليه راجعون. فحد الحرابه هو الذي ينبغي ان يطبق ان كانت الشريعه حاكمه على واضع هذه القنابل ان تم اكتشافهم. نسال الله تعالى ان يتم اكتشافهم، ونسأل الله عز وجل أن ينكل بهم أشد التنكيل، هل إنا ضعونا هل المتفجرات في طريق الناس. كذلك نجد في قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر، طب ما بيقتل مين؟ انا ماشي في الشارع. اي واحد ماشي في الشارع يبقى ده قتل متعمد. يقول لك لا انا مش قصدي، انا قصدي اقتل الكفار، قتل خطا يعني، هذا غير وارد. هنفترض جدلا هو قتل خطا، ما دية القتل الخطا للمؤمن؟ هتعرف 100 ناقه، الناقه بكام؟ ب 2000 200000، معاك 200000 جنيه تدفعها لكل واحد قتلته، والا ستطالب بها يوم القيامه، مع اني اجزم والله العظيم انه لا يمكن لمسلم يصلي ان يفعل هذا ابدا. هذا من باب وانما كابراء للذمة فقط. بعد ذلك في قضية ركعة سورة النساء ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ثم حدث شرط ذلك بالاسلاميين بعد ان صار معظم الكتاب يجزمون بانه من فعل الموسى، وهذا الذي نقوله دائما. وفي سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، يعني مع الشرك بالله جنبا الى جنب، الذين يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. فكيف لمسلم ان يضع قنابل ومتفجرات في الطريق العام؟ هذا لا يكون من المسلمين ابدا. كذلك ايها الاخوه الاعزاء، عن ابن مسعود في الصحيحين انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء، في الدماء، اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن مسعود ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد يعني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي ايضا الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول سكلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكلته امه رجل قتل رجلا متعمدا يجوء يوم القيامة اخذا قاتله بيمينه او بيساره واخذا رأسه بيمينه او بشماله تشخب اوداجه دما من قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني، سل عبدك فيما قتلني. هي مسألة سهلة. وفي حديث ابي هريرة يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. وايضا في الحديث لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث لو اجتمع اهل السماوات والارض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار، لو اجتمع اهل السماوات والارض على قتل رجل مسلم لأكبه الله في النار، يعني حتى لو اشتركت الملائكة في ذلك وذلك لن يحدث لأكبهم الله في النار. يبقى زي تحط قنبلة او القتل بالشكل ده لا يكون الا من عمل المجرمين، لا يكون الا من عمل الصيع والصعاليك الذين باعوا بلادهم وباعوا اهليهم وذويهم وباعوا كل شيء، او هم على سزادة او نوع من العبط او من عباد الاموال. اما ان يكون مصليا فضلا عن ان يكون هنا ويتحمل هذه الحرارة وهذا الازدحام وهذا الموقف الصعب يتحمله في سبيل الاستماع الى العلم حلو، وبعد ذلك يقول ايه نبه المسلمين اللي ما يصحش هذه الاعمال، هذه الاعمال ترتكبه من مسلم. كلا والله العظيم، ولكنه من باب امراء الذمه قدمت لكم هذه النصوص، والله تبارك وتعالى هو المستعان. ايها الاخوه الاعزاء، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه رب العالمين للدعاء، ومن انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابه جدير، وبان الامور كلها بيديه، وبانه تعالى اكبر من امريكا واوروبا واكبر من كل من على الارض، وبان الامر كله بيد الله الواحد القهار. توجه اليه تعالى فعنده الفرج. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استعثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم هيئ لهذا البلد رجالا يكتشفون أعمال المجرمين، اللهم هيئ لهذا البلد رجالا يكتشفون أعمال المجرمين ويضعون النقاط على الحروف. اللهم هيئ لها رجالا يوفرون الامن لنا حتى نستطيع ان ندعو الى الله عز وجل في ظروف امنه، وحتى تقبل الناس، حتى نستطيع ان نواجه المعركه مع الغزو الفكري ومع الغزو اليهودي الصليبي. اللهم رحماك بالمجاهدين في كل موقع، رحماك بالموحدين في كل موقع، رحماك بالمجاهدين في البوسنه والهرسك، رحماك بالمجاهدين في الصومال، رحماك بفارح عيدين، رحماك بمحمد فارح عيدين وبالمجاهدين هناك. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رحماك بأهل فلسطين، رحماك بالمطرودين من ديارهم في فلسطين، رحماك بأهل طاجكستان، رحماك بأهل الفلبين، رحماك بكل المستضعفين، رحماك بكل المبتلين المعذبين، رحماك بكل الموحدين الصادقين. يا فرجنا إذا تقلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا تقطعت الأسباب، يا فرجنا إذا تغلقت دوننا الأبواب، يا رجاءنا إذا تقطعت بنا الأسباب. رحماك بأتباع محمد، رحماك بأتباع محمد، رحماك بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهذه الأمة حاكما يحكم بما أنزل، وتجتمع حوله الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها ليحكم بشريعتك وليقودنا إلى الجهاد في سبيلك. اقسم اللهم لنا شهادة عند المسجد الأقصى، إذن اللهم بتحرير المسجد الأسير، واقسم اللهم لنا شهادة في سبيلك هناك، قدس أرواحنا بعراق دمائنا هناك. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم وفق الطلبة الذين يؤدون الامتحانات في الثانوية العامة وفي غيرها، وعوضهم عن أوقات صلواتهم وعن مجهود صيامهم وعن صلاتهم الفجر وعن قراءتهم للقرآن وعن حفظهم لآيات القرآن وعن دراستهم للسنة وعن دروسهم حضورهم لدروس علم الدين. اللهم عوضهم يا رب العالمين واجزهم خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وافتح علينا فتحا مبينا، وافتح بنا قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.